بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبعد. أهلا ومرحبا بكم جميعا مع مجالس القراءات المتواترة ومدرسة كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، مع المجلس 76 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا حجة يوم نلقاه، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين في جنات عدن. اللهم آمين. نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضل علينا جميعا. ما زلنا نتكلم في حلقات الهمز المفرد، ونتكلم في الضرب الثاني ألا وهو الهمز المتحرك بعد ساكن، ونتكلم في النوع الأول من الهمز المتحرك بعد ساكن وهو المتحرك بعد ألف، همز المتحرك بعد الألف، ووصلنا إلى كلمة اللائي صفحة 848 من الكتاب. قال رحمه الله عز وجل: وأما اللائي في الأحزاب والمجادلة وموضعي الطلاق، فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف العاشر يعني، بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة اللائي هكذا، إثبات ياء ساكنة. يبقى عندنا ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، خمسة قراء بيقرأوا بياء، وفقهم من الأربعة الحسن والأعمش رضي الله عن الجميع، والخمسة الباقون يقرؤون بهمزة فقط بدون ياء بعدها. قال: وقرأ الباقون وهم نافع وابن كثير وابو عمرو وكذا ابو جعفر ويعقوب بحذفها، أي بحذف الايه؟ الياء التي بعد الهمزة. ووافقهم مين؟ اليزيدي وابن محيصن. يعني سبحان الله، كلمة الله دي واخدة سبعة، سبعة مع بالياء وسبعة بدون ياء، خمسة متواترة واثنين شاذة، وهنا خمسة متواترة واثنين شاذة، يعني عملية يعني بالعدل عشان ما حدش يزعل. قالوا: واختلف الذين حذفوا، بدنا نتكلم الوقت هنتكلم على الياء، هنتكلم على الياء. يبقى عندنا كلمة الله كما قلنا، اللائي عندنا سبع قراء بيقرؤوها بإثبات ياء بعد الهمزة، وسبع قراء بيقرؤوها بحذف الياء التي بعد الهمزة، خمسة متواترة واثنين شاذة، وأيضا خمسة متواترة واثنين شاذة. قال: واختلف الذين حذفوا. كلمة حذفوا الضمير يعود على ماذا؟ الضمير يعود على أي شيء في كلمة حذفوا؟ الضمير. قال: واختلف الذين حذفوا فحقق منهم قالون وقنبل. الضمير في حذفوا يعود على الياء؟ لا، ما الذين حذفوا أي حذفوا الياء. الضمير في كلمة حذفوا الضمير يعود على الياء أي حذفوا الياء. واختلف الذين حذفوا فحققها منهم قالون وقنبل وكذا يعقوب. يعني اللي حذفوا الياء انقسم قسمين، منهم من يقرأ الهمزة بالتحقيق اللائي مكسورة كده، إلا اللائي ولدنهم، إلا اللائي ولدنهم بتحقيق الهمزة. واختلف الذين حذفوا فحققها منهم قالون وقنبل ويعقوب. يبقى عندنا قارئ وراويان، يعتبر اتنين قراء، قرأوا بتحقيق الهمزة. باقي ماذا؟ باقي عندنا مفروض 3 متواترة، لأن احنا قلنا 5 و5. وقرأ ورش من طريقيه، وكذا أبو جعفر بتسهيلها. اللاي اللاي، لأنها ما نيجي نسهل بيبقى أثر الهمز، فمن من يعتد بالأثر يقرأها بالمد، ومن لا يعتد به فيقرأها بالكسر. إذا عندنا ورش وأبو جعفر بيقرآنها بالتسهيل، اللاي اللاي. واختلف عن أبي عمرو والبزي فقطع لهما بالتسهيل في المبهج والتجريد والمستنير والكفاية وفاقا لسائر العراقيين. وقرأ به الداني على أبي الفتح فارس من قراءة أبي عمرو ورواية البزي، وقطع لهما بالإبدال ياء ساكنة في الهادي والتبصرة والعنوان وفاق النساء المغربة، فيجتمع ساكنان فيمد لهما. إذا عندنا أبو عمرو والبزي بيقرأها يقرأان الهمزة هذه بالتسهيل والإبدال ياء. إذا قرأناها بالتسهيل قلنا فيها الوجهان المد والكسر، اللاي واللاي. أما إذا قرأناها بالياء فتقرأ بالمد اللازم، لأنها ستكون ساكنة وساكنة بعد مد، فدي بتكون صورة مد إيه؟ مد لازم. اللاي اللاي هكذا. قال فيجتمع ساكنان فيمد لهما كما ذكرت لكم الآن. وبيقرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون وعبد العزيز الفارسي، والوجهان صحيحان ذكرهما في الشاطبية كجامع الداني. الجامع الداني اللي هو جامع البيان للإمام الداني، لأن كما تعلمون أن إمام الشاطبي متخصص في كتب الإمام الداني. كجامع الداني اللي مذهبه في المتصل 4 بيمد 4، واللي مذهبه 6 بيمد 6، يعني هي من قبيل المد المتصل. عندنا اللي بيسهلها في المتصل عندنا ورش وغيره، فورش هيمد 6 لأن مذهبه 6، وغيره بيمد 4. والوجهان صحيحان ذكرهما في الشاطبية كجامع الداني ووافقهما اليزيدي. قال وكل من قرأ بالتسهيل مع الكسر إذا وقف قلبها ياء ساكنة، ووجهه أنه إذا وقف سكن الهمزة فيمتنع تسهيلها بين حينئذ لزوال حركتها، فتقلب ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة، فإذا وقف بالروم فك الوصل. وأما إذا كان الساكن قبل الهمزة، يبقى انتهينا كده من الكلمات، يبقى آخر كلمة من نوع الهمز اللي هو الساكن بعد ألف المتحرك بعد ألف كلمة اللاي. يبقى انتهينا كده، انتهينا من النوع الأول. النوع الأول اللي هو الهمز المتحرك بعد ساكن، وهذا الساكن هو رقم 1 اللي هو الألف. ناخد الساكن رقم 2 اللي هو الياء. الساكن رقم 2، لأن احنا قلنا الساكن إما أن يكون ألف أو واو أو ياء أو زاي. قال وأما إذا كان الساكن قبل الهمز ياء فاختلف من ذلك فيه. والإمام القسطلاني بيجيب الكلمات التي تنطبق عليها القاعدة ويشوف القراء بيقرأوها ازاي. احنا الوقت هنتكلم على ايه؟ على الهمز المتحرك بعد ساكن، وهذا الساكن هو الياء، وهذا الساكن هو الياء. ماشي يا شباب؟ لأن احنا أول في الهمز المفرد خدها كصور. الوقت احنا بنتكلم في الضرب الثاني. الضرب الثاني اللي هو ايه؟ الهمز المتحرك بعد ساكن. والهمز المتحرك بعد ساكن دي له أنواع: متحرك بعد ألف، متحرك بعد ياء، متحرك بعد واو، متحرك بعد زاي. خدنا الضرب الأول، النوع الأول من الضرب الثاني، اللي هو الهمز المتحرك بعد ألف، واتكلمنا على جميع الكلمات واختلاف القراء فيها. الآن سنتكلم على النوع الثاني من الضرب الثاني، اللي هو الهمز المتحرك بعد ياء. قال: فاختلف من ذلك في النسيء. النسيء همزة اهي، همزة متحركة، النسيء يصلها كده، النسيء فمتحركة بعد ياء، تمام. في التوبة، وفي بريء في الأنعام، وبريئون في يونس حيث وقع، وهنيئا مريئا في النساء، وكهيئة في آل عمران، والمائدة، وييأس ييأس. هنتكلم على صورة الهمز المتحرك بعد ياء، لا ما تنسوش ييأس هكذا. وما جاء من لفظه وهو في يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. أيضا آية: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس إلا من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى إذا وآية أيضا: حتى إذا استيأس الرسل. وفي الرعد: أفلم ييأس الذين آمنوا. أتى بجميع ألفاظها. قال: فأما النسيء، إذا هذه الكلمات فقط التي ورد فيها الخلاف، اللي هو كلمة التي وقع فيها، التي تنطبق على القاعدة التي معنا، اللي هو الهمز المتحرك بعد ساكن، وقلنا الساكن الذي نتكلم عليه الآن هو الياء. قال: فأما النسيء، فأما كلمة النسيء، فقرأه ورش من طريق الأزرق، ورش من طريق الأزرق، وكذا أبو جعفر بإبدال الهمزة ياء. إذن أبدل كلمة النسيء، هي أصلها كده النسيء، همزة متحركة بالضم، هبدلها ياء. والياء دي هتكون حركتها يا شباب، الياء اللي أبدلناها مكان الهمزة دي هتكون حركتها إيه؟ ماذا ستكون حركتها؟ مضمومة، تمام. لا، احنا خلينا الاول في الياء، لسه مشددة. ياء مكان الهمزة يبقى ياء مضمومة. اصبح عندي صورة الكلمة ايه؟ النسيو، النسيو همزة ياء ساكنة بعدها ياء متحركة بالضم. طيب، ما عندنا من قواعد التجويد: إذا أتى مثلان صغير وجب الإضغام. إذا أتى مثلان صغير وجب الإضغام، عندي ياء ساكنة بعدها ياء متحركة بضم، فلما يجب الإضغام أقرأهم الاتنين حرف واحد مشدد من جنس إيه؟ من جنس إيه؟ من جنس إيه؟ او حرف دايما المثلان، هم المثلين زي بعض. طيب لو حرفين غير المثلين، لو ادغمناهم بننطقهم كالحرف هون، الحرف الاول ولا الحرف الثاني؟ الحرف الاول ولا الحرف الثاني؟ الحرف الثاني، لان تعرف الادغام ايه؟ النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منه، ده تعرف الإضغام. النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منه. فلما أضغم، لأن الأول خلاص هيختفي، يدخل في الحرف الثاني إدخالا كليا، فأصبح كلمة النسي بياء مشددة بالضم. قال: فقرأه ورش من طريق الأزرق، وكذا أبو جعفر بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء التي قبلها فيها، وقرأه الباقون بالهمز. يبقى هنا كلمة النسيء، كلمة النسيء، يبقى هنا عندنا كلمة. إيه هي الكلمات عشان ما ننتوهش مع بعض؟ إيه هي الكلمات التي انطبقت عليها القاعدة الثانية أو الضرب الثاني؟ ما هو الضرب الثاني اللي بنتكلم عليه الأول عشان نكون حاضرين؟ ايه هو النوع الثاني الآن، النوع اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، ايه هو، ما هو النوع؟ ما هو النوع الذي نتكلم تحت منه؟ الهمز المتحرك بعد ياء ساكنة. لازم نحدد، لأن احنا الساكن كثير، اختلفنا اختصار خلصنا من الألف اللي هو النوع الأول. النوع الثاني الآن اللي هو الهمز المتحرك بعد ياء ساكنة. الهمز المتحرك بعد ياء ساكنة. إذا وقلنا الكلمات التي ستنطبق عليها القاعدة: رقم واحد النسيء، رقم اتنين بريء، بريئون، هنيئا مريئا، كهيئة، وييأس. 6 كلمات فقط، 6 كلمات اللي هنتكلم عليها بجميع أنواعها. وكلمة بريء وبريئون ولو عملتهم كلمة واحدة يبقى خلاص أصبح عندك 6 كلمات برضه، لأن احنا نعتبر هنيئا ومريئا كلمتين. عندك أول كلمة اللي هي كلمة النسيء. ورش وابو جعفر هيقرؤون ورش ابو جعفر ورش من طريق الازرق، وابو جعفر على بعضه بيقرؤون بطريقه واحده، الابدال ثم الادغام. النسي، يبقى عندنا ورش ابو جعفر بيقرؤون النسي بالابدال والادغام، وباقي القراء بيقرؤوها بالايه؟ بالهمز، النسيء. طيب، واما ناخذ الكلمه الثانيه، واما بريء وبريئون حيث وقع وهنيئا مريئا، فقرأ أبو جعفر بالبدل مع الإدغام بخلف عنه، يبقى زي كلمة النسيء. زي كلمة النسيء هبدل الهمزة ياء، أصبح عندي ياءين متتاليين ومتجاورين، يبقى مثلان صغير، تنطبق عليهما قاعدة التجويد اللي هو الإدغام. بريو بريو بريون، هنية هنيا مري هنيا مريا هنيا مريا. ده طبعا كل الكلمات هذه سيقرأها سيدنا حمزة، أيضا هيوافق سيدنا أبو جعفر لكن وقفا، وستأتينا في باب وقف حمزة على الهمز. تمام كده، يبقى عندنا انتهينا من الكلمات الثانية، وتنطبق على نفس قاعدة كلمة النسيء، عشان أصبح العملية عندك سهلة ما فيهاش أي صعوبة. وأما كهيئة الطير، الكلمة اللي بعد كده كهيئة الطير في الموضعين اللي هو آل عمران والمائدة، فاختلف فيها كذلك عن أبي جعفر أيضا، وقرأ الباقون. يبقى كلمة كهيئة زي كلمة بريء وبريئون وهنيئا ومريئا، والنسيء وكهيئة كهيئة كهيئة الطير. فيها خلاف، منهم من قرأها كذلك ومنهم من قرأها بالهمز كباقي القراء. إذا عندنا كل الكلمات دي شكل بعض في النطق، لكن كلمة النسيء ورش أبو جعفر باقي الكلمات سينفرد بها مين؟ سيدنا أبو جعفر، غير كلمة ييأس، لسه ما خدناش كلمة ييأس. يبقى احنا عندنا كلمة النسيء، أو خدها قاعدة كده، إيه خدها قاعدة. طيب، في حفظ الله دعواتكم. عندنا كل الكلمات ما عدا يائس سيقرأها أبو جعفر بالبدل مع الإدغام، وافقه، خد القاعدة دي، كل الكلمات سيقرأ غير كلمة يائس سيقرأها أبو جعفر بالإبدال مع الإدغام. ده في النوع الثاني فقط، عشان ما حدش يطبق على كل قاعدة. وافقه سيدنا ورش في كلمة النسيء، وافقه كلمة سيدنا وافقه سيدنا ورش في كلمة ايه؟ النسيء. طيب، ثم قال: وقرأ الباقون ذلك بالهمز وكذا أبو جعفر في وجهه الثاني. نفسها هتضغم برضه. ما هي لين مهموزة أصلا، هي كده قراءة سيدنا ورشة، قراءة بالتوسط والإيه والمد، كهيئة الطير كهيئة الطير. لكن سيدنا أبو جعفر طبعا ملوش علاقة باللين المهموس. ما احنا قلنا ورش بيوافق أبو جعفر فقط في كلمة النسيء، ورش وافق أبو جعفر في كلمة النسيء. قال: وقرأ الباقون ذلك بالهمز وكذا أبو جعفر في وجهه الثاني، فوجب الإدغام، فوجه الإدغام. طيب قال: ما علة الإدغام؟ مي لحظة يا جماعة، متابع. السلام عليكم. قال: وقرأ الباقون ذلك بالهمز وكذا أبو جعفر في وجهه الثاني، الوجه المختلف فيه. قال: فوجهه الإدغامي في الكل، يعني توجيه ما هي علة الإدغام. قال: فوجهه الإدغامي في الكل أن قاعدة أبو جعفر فيه الإبدال، فلما أبدل اجتمع عنده مثلان أولهما ساكن فوجب إدغامه في الثاني، الكلام اللي اتكلمناه في كلمة النسيء. قال: وأما ييأس، هناخد آخر كلمة فيها في هذه الكلمة، كلمة ييأس. ييأس لابد إن أنت تستحضر في ذهنك رسم كلمة ييأس في المصحف، رسم كلمة ييأس في المصحف. ياء بعدها ألف، وهذه الألف ساقطة في التلاوة في اللفظ، يعني بعدها ياء ساكنة، بعدها همزة ليست لها صورة، لم ترسم بصورة معينة، كتبت على الخط، وبعدها سين. قالوا: أما ييأس في يوسف والرعد فاختلف فيه عن البزي، فأبو ربيعة من عامة طرقه عنه بتقديم الهمزة إلى موضع الياء. امشي خطوة خطوة، ييأس ياء ويا وهمزة وسين. قال: فأما أبو ربيعة من عامة طرقه عنه بتقديم الهمزة إلى موضع الياء، رحنا مبدلين الهمزة مع الياء يأيس. احنا بننطق خطوة خطوة يأيس. طيب، بتقديم الهمزة إلى موضع الياء وإبدال الهمزة ألفا، هنبدل الهمزة ألف يبقى يايس يايس، وتأخير الياء إلى موضع الهمزة. وكذا قرأ ابن وردان من طريق هبة الله عن أصحابه عنه في من فرد عنه الحنبلي. إذا قراءة البزي يايس يايس. ماشي، نتابع الكلام عشان النت بقى انفصل. يبقى آخر حاجة قلناها إن البزي سيقرأ هذه الكلمة يايس هكذا يايس. قرأ البزي كلمة يايس. قال: وإنما أبدل من الهمزة ألفا لسكونها بعد فتحة يصلى يأ يأ يس. قلنا يأ يس، فمن قواعد الهمزة الساكنة بعد فتح أن نبدل ألف يا يس، فصار كهمزة رأس في الإبدال عنها رأس أو كأس كاس، وإن لم يكن من أصل البز قلب الهمزة الساكنة حرف اللام. وكذا وقول أبي شامة رحمه الله بعد ذكر الخمسة مواضع وقراءة البز به، وكذلك رسمت في المصحف يعني كما قرأها البز بألف مكان الياء. لاحظ إن إحنا قلت لذلك قلت لك انتبه إلى رسم هذه الكلمة، إلى رسم هذه الكلمة يعني رسمت بالألف لكي تحتمل قراءة البزي، والهمزة لم ترسم بصورة حتى تحتمل حذف الهمزة، حتى يحتمل إيه حذف الهمزة. يبقى نقرأها كده يا يس يا يس هكذا. ليه؟ لأن الألف موجودة في الرأس، مش الألف موجودة في رسم الكلمة، والهمزة لم ترسم على صورة، إذا تحتمل الحذف لأن ليست لها صورة، صورة ألف ولا ياء ولا واو، فتحتمل الحذف، فقراءتها تكون يا يس هكذا. وقرأ أبو شمع بعد ذكره الخمسة مواضع وقراءة البز به، وكذا رسمت في المصحف يعني كما قرأها البزي بألف مكان الياء وبياء مكان الهمزة، تعقب بأن الصواب تخصيص ييأس ولا تيأسوا فقط. ويأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في المرسوم آخر سورة يوسف عليه السلام. قال ووافقهما المطوعي عن الأعمش في سورة الرعد، وروى الآخرون عن أبي ربيعة وابن الحباب كالباقين بالهمزة بعد الياء الساكنة من غير تأخير، وهذه القراءة هي الأصل إذ يقال يائس، فالفاء والياء والعين همزة، فالفاء ياء والعين همزة يائس. وأما إن كان الساكن قبل الهمزة كده انتهينا من القسم الثاني. انتهينا منين يا شباب؟ من القسم الثاني اللي هو الهمزة المتحركة بعد ياء ساكنة. سننتقل إلى القسم في صوت يا جماعة، في صوت ولا إيه؟ طيب ننتقل إلى القسم الثالث اللي هو الهمزة المتحركة بعد ساكن، وهذا الساكن هو حرف الزاي، حرف الزاي. قال وأما إن كان الساكن قبل الهمزة زايا فهو حرف واحد، يعني حرف واحد يعني إيه؟ يعني كلمة واحدة فقط، يعني هقولنا الحرف مقصود بالكلمة في القرآن، وهو كلمة إيه؟ جزءا، جزءا. في البقرة قال تعالى ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، وفي الحجر جزء مقسوم، وفي الزخرف من عباده جزءا. فقرأه أبو جعفر بحذف الهمزة وتشديد الزاي جزا جزا هكذا، جزء مقسوم، يحذف الهمزة كأنه أبدل الهمزة زايا، فأصبح فالتقى مثلان فأدغم، هذه صورتها بالضبط بحذف الهمزة وتشديد الزاي، وهي لغة قرأ بها ابن شهاب الزهري وغيره، ويأتي توجيهه في صورة الحجر إن شاء الله تعالى. قالوا أما إذا كان، وأما إن كان غير ما ذكر، يعني إن كان إن كان إيه غير ما إن كان وأما إن كان غير ما ذكر مما هو من هذا الباب، ولكنهم اختلفوا فيه لغير قصد التخفيف، فمنه باب النبي ويضاهئون وبادي الأمر وضياء البرية ومرجون مرجؤون، هي كل الكلمات دي فيها بالهمز وعدمه، وترجئ وترجي واسأل وسل. فأما باب النبي والنبيين والأنبياء والنبوءة فقرأه نافع بالهمزة على الأصل كما قلنا هكذا: النبي والنبيين الأنبياء النبوءة. فقرأه نافع بالهمزة على الأصل، وقد أنكره قوم لما أخرجه الحاكم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله. فقال: لست بنبي الله ولكني نبي الله، هكذا بالإبدال بدون همز. وقال: صحيح على شرط الشيخان. قال أبو عبيد: أنكر عليه عدوله عن الفصحى، فعلى هذا يجوز الوجهان ولكن أفصح التخفيف. وأما قول سيبويه: بلغنا أن قوما من أهل التحقيق يحققون نبيا وبريا وذلك رديء، فمعناه قليل لا رذيل. وقرأ الباقون بالتخفيف، وقال به المحققون لكسر الدور، وبه قرأ قالون في موضعي الأحزاب، وهما للنبي إن أراد النبي. هو بيبدل سيدنا قالون بيبدل الأولى للنبي إن، وكلمة النبي الثانية بيقرأها بالهمز في الوصل ويشددها بالياء، وشددها الياء فإذا وقف همز. وأما يضاهئون، يبقى انتهينا من كلمة النبي. وأما كلمة يضاهئون بالتوبة فقرأها عاصم بكسر الهمز الهائي ثم همزة مضمومة قبل الواو، فقط سيدنا عاصم بيقرأها بالهمز، وباقي القراء بيقرأوها بدون همز. يضاهئون يضاهون، عاصم سيدنا عاصم بيقرأها يضاهئون، وباقي القراء بيقرأها يضاهون يضاهون هكذا. ثم هو من غير. وأما كلمة بادئ، بادئ الأمر في سورة هود، فقرأه أبو عمرو بالهمزة بعد الدال بادئ الأمر، وافقه لزيد المحسن، وقرأ الباقون بادي الأمر بالياء. وأما كلمة ضياء في يونس والأنبياء والقصص فقرأه قنبل بهمزة مفتوحة بعد الضاد في الثلاث، ضياء هكذا سيدنا قنبل ضياء بهمزة مفتوحة بعد الضاد في الثلاثة على القلب بتقديم الهمزة على الواو إن قلنا أنه جمع، أو على الياء إن قلنا أنه مصدر ضاء فوجب همزها لتطرفها بعد الألف كرداء وكساء. وزعم ابن مجاهد أن هذه القراءة غلط مع اعترافه أنه قرأ كذلك على قنبل، وعبارته كما في الدر ابن كثير وحده ضياء بهمزتين في كل القرآن، الهمزة الأولى قبل الألف والثانية بعدها، كذلك قرأته على قنبل وهو غلط. ده قول مجاهد. وكان أصحاب البزي وابن فلاح ينكرون هذا ويقرؤون ضياء مثل الناس انتهى. وقد خالف الناس ابن مجاهد في ذلك فرووه عنه بالهمزة، ولم يختلف عنه في ذلك. قال في الدر: وكثيرا ما يتجرأ ابن مجاهد، الدر اللي هو مين؟ الدر المصون اللي هو السمين الحلبي. قال في الدر: وكثير ما يتجرؤون ما يتجرأ ابن مجاهد على شيخه ويغلطه، وهذا لا ينبغي. فإن قلنا بالمكان الذي يمنع أن يتكلم فيه، فإن قنبلا بالمكان الذي يمنع أن يتكلم فيه أحد انتهى. وقرأ الباقون بالياء في الثلاثة ضياء، يعني على أنه مصدر ضاء يضوء لغة في أضاء، كقام يقوم قياما، أو جمع ضوء أو جمع ضوء كحوض وحياض، وأصله ضواء. قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ضياء يعني، وسكونها في الواحد، وتأتي زيادة من ذلك إن شاء الله تعالى في سورة يونس. وأما كلمة البرية في موضعي لم يكن فقرأهما نافع وابن دكوان بهمزة مفتوحة بعد الياء البريئة سيدنا نافع، لأنه من برأ الله الخلق أي اخترعه، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. وقرأهما الباقون بغير همزة البرية مع تشديد الياء وتخفيها، كنا زي الإبدال مع الإدغام كده. وأما مرجئون وترجئ في التوبة والأحزاب فقرأهما ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وكذا يعقوب بالهمز من أرجاء بالهمزة وهي لغة تميم، وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن، وقرأهما الباقون بغير همز من أرجاء المعتل مرجون وترجي وهكذا وهي لغة قيس وأسد. ويحتمل أن يكون أصلين بنفسهما، وأن تكون الياء بدلا من الهمزة، لأنه قد عهد تخفيفها كثيرا، كقرأت وقريت وتوضأت وتوضيت. وأما سأل في المعارج فقرأه بالهمز ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة الكساوي وكذا يعقوب وخلف، سأل وفقه بن حسن وزيدي، وقرأ الباقون بالألف سالة. انتهى هذا الضرب من الهمزة، ونقف عند النوع الثاني من الهمز المفرد، اللي هو الهمز الذي تنقل حركته إلى الساكن. يعني سنتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة على نوع آخر من تخفيف الهمزة، وهو النقل، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وهو باب يختص به سيدنا ورش رحمه الله عز وجل ورضي عن الجميع. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.